بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في باب الجمع، والجمع تقدم لنا أنه مباح، يعني ليس فيه فضيلة. الفضيلة في القصر هو الذي سن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع القصر في أسفاره، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غازيا. الحمد لله عندكم الله. فإنه لا يدع القصر، وكما جاء في الحديث أن الصلاة فرضت ركعتين. الصلاة أول ما فرضت فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، فرضها ركعتين ركعتين كل الفروض. حينما نزل من السماء ليلة المعراج فأتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. وهذا وجه من يرون أن القصر أنه واجب، وبعضهم يرى أن الإنسان لو صلى أربع ما صحت صلاة، يقول لي أن هذا فرضه ركعتين. فرض الصلاة في السفر ركعتين، وإنما زيد في الحضر، وأما صلاة السفر فهي أبقيت على حكمها ركعتين ركعتين. وهذا وجه نظر من يرون أن القصر أنه من الواجبات، وأنه لو صلى الإنسان أربع ركعات أن صلاته غير صحيحة. من هذا أنه يكره للإنسان أنه يتم وهو مسافر، خشية من هذا القول، لأن الخلاف إذا قوي يعني يستحب أنه يعني يراعى الخلاف. ما كل خلاف يراعى، لكن إذا كانت أدلة وجيهة وأدلة قوية يراعى الخلاف. يخشى الإنسان أنه يعني أنه ما هو مصيب بالقول الذي هو عليه. بس الآن قول الجمهور أن القصر أنه مستحب سنة ولا ينبغي تركه للمسافر أبدا، ولكنه ليس واجب. هذا يرون أنه يعني أنه مستحب فضيلة، وأما الذين يرون أنه عزيمة واجب هذا نظره. أما الجمع فهو مباح، الجمع بين الصلاتين مباح، ليس بفضيلة إلا في عرفة ومزدلفة. في عرفة ومزدلفة هو سنة للحاج أنه يقصر ويجمع في عرفة في وقت الظهر، وأنه يجمع ويقصر العشاء في مزدلفة. هذه السنة، وهذا يجمع أهل العلم. وما عداه فإنه مباح، إن إذا احتجت إليه فعلته، وإما احتجت إليه تركته. ولهذا قال والأفضل، طيب أيهن أفضل، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ إذا كان قال الأفضل الأرفق بك، الأفضل ما نحكم بأن نقول جمع التقديم هو الأفضل ولا جمع التأخير هو الأفضل، لا، هو شرع لأجل الرفق بك. بحنا نمسك هذه العلة أو هذا السر إلى سر التشريع، هذا نمسكه معنا. ما دام أن الله سبحانه وتعالى شرع الجمع لأجل الرفق بالمسافر والرفق بالمريض والرفق بصاحب الحاجة، ما دام شرع لأجل هذا أيضا أجل نطبق هذا، نطبقه على بالفضيلة على التقديم والتأخير. فنقول إن كان الأرفق بك التقديم فالأفضل جمع التقديم، وإن كان الأفضل التأخير فالأفضل جمع التأخير. أن تنظر إلى الأرفق بك سواء كان الإنسان مسافر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر قبل الزوال جمع الظهر مع العصر في وقت العصر، لأنه في أثناء السير يقفون ويتوضؤون ويصلون كذا، يعني يفوتهم شيء كثير. هذا إذا سافر، إذا يعني تحرك وقام بالسفر قبل الزوال. فإن كان لا، إلا زالت الشمس وهو ما سافر، فالأرفق بحقه التقديم، يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ثم يصير عنده الساعة من الوقت أنه لا عاد يقف لصلاة ولا لعبادة حتى يأتي الليل. ومثل ذلك المريض ومثل ذلك ذا الحاج وكل من أبحنا له الجمع إذا سألنا وقال الأفضل أن أقدم أن أجمع جمع تقديم أو أجمع جمع تأخير، نقول له انظر إلى الأرفق بك والأحسن إليك افعل. ولهذا قال والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع ومن جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، أو وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق أن النبي يفعل كذا وكذا. فإذا استويا قال والله كل استوى عند كله، يعني كله بالنسبة لي أنا أرفق به، سواء قدمت أو سواء أخرت، أيهن أفضل ما دام ما فيه من جهة الرفق في ما في شيء. قال فإذا استويا فالتأخير أفضل. إذا قال كلهم مستوين عندي كله يعني بالنسبة بالرفق لي كل استوى أيهن أفضل، نقول هجل ما دام الأمر هكذا فالأفضل التأخير. ليه صارت الأفضل التأخير؟ أفضل التأخير الأمري، الأمر الأول إن في خلاف في الجمع، بعض العلماء ما يرى مثل ما تعلمون عن مذهب أبي حنيفة إنه ما يرى الجمع، وإنه يقول الجمع الذي يباح هو الجمع الصوري، ومعنى الجمع الصوري إنك تأخر الظهر إلى آخر وقته ثم تصليها، حين تنتهي منها إذا دخل وقت العصر تصلي العصر، تصلي كل صلاة بوقتها، كل صلاة تصليها بوقتها إلا أنك جمعت بين الصلاتين. ومثل ذلك المغرب والعشاء، راعينا هالمسألة يعني، وإن كان دليله ضعيف لكن أيضا راعينا بأنه لا يرى الجمعة. الناحية الثانية إذا إنك أنت مثلا إذا صليت الصلاة قبل وقتها، أنت إذا صليت الصلاة قبل أن يدخل وقتها بإجماع أهل العلم أنها لا تصح. إذا صليت الصلاة قبل دخول وقتها فهو بإجماع أهل العلم أنها لا تصح. صليت الظهر قبل أن يدخل صليت العصر قبل أن يدخل وقت العصر وصليت وقت الظهر، بإجماع أهل العلم إن هذه الصلاة أنها باطلة. لكن لو والعياذ بالله حتى عمدا تأخرتها، أخرتها عن وقتها إلى وقت العصر، ما في أحد من أهل العلم يقول أن الصلاة لا تصح. إذن عندنا وقت الصلاة فيه بإجماع أهل العلم أنها لا تصح وهو تقديمها عن وقتها، وعندنا وقت وهو الوقت الأخير أنه بإجماع أهل العلم أن الصلاة فيه صحيح سواء كان بإثم أو بغير إثم. الراعي هذا الموضوع جمع التأخير الراعي، فأنت إذا قد جمعت جمع تقديم فأنت معناه أنك صليت العصر قبل دخول وقتي، على قول أن الجمع لا يصح، على هذا على قول، هو قول ضعيف حنا ما نقول كذا، لكن يعني مراعاة الفضيلة التأخير. فأنت صليت العصر قبل دخول وقتها، لكن حين ما تجمع جمع تأخير فأنت صليت الصلاتين وقتها، صليت العصر بوقتها والظهر أخرتها عن وقتها، لكنه يصح، لكن يصح من هالناحيتين هذا. ولي صار جمع التأخير أفضل من جمع التقديم. هذا متى؟ هذا إذا استويا في الرفق، إذا كان الرفق واحد بالنسبة لك أنت أيها الجامع هذا. ولهذا قال والأفضل فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق قصة تبوك. فإذا استويا فالتأخير أفضل، إذا استويا بالرفق بالإنسان فالتأخير أفضل لما ذكرنا. والأفضل بعرفة التقديم، يعني يجوز تأخر يجوز بعرفة أنك تأخر، لكن الأفضل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنك تصلي الظهر إذا زالت الشمس، يؤذن المؤذن ثم يصلي الظهر ثم يقيم ويصلي العصر في وقت الأولى في وقت الظهر. وبمزدلفة التأخير مطلقة، يعني أرفق بكم أو أرفق بك، فالأفضل هذا الإطلاق. لقيل قال والعلماء مطلقة، لقال مطلقة، فالإطلاق يؤخذ من قيد سابق ولا من قيد لاحق؟ هذا نأخذه من قيد سابق. ليش؟ لأنه بيّن لنا قال إن الأفضل كذا والأفضل كذا. إذن هذا قال لا، ما نراعي الرفق ولا نراعي الخلاف ولا نراعي شيء، فالأفضل مطلقة أخذناه من القيد الأول. الأفضل هو بعرفة التقديم أرفق بك أو ما هو أرفق بك، والأفضل بعرفة التأخير أرفق بك أو ما هو أرفق بك. عندنا في مذهب الإمام أحمد وفي بعض كثير من المذاهب في مزدلفة، هذه كثير ما تشكل على الناس، خصوصا الآن صارت المراكب يعني السيارات وكذا، كانوا بالأول إذا دفعوا من عرفة على الإبل ومشات ما يصلوا مزدلفة إلا قد دخل وقت العشاء، إلا العشاء قد دخل وقت أين. أما الآن لما صارت السيارات فالفوج الأول الذي يدفع من مزدلفة، يدفع من عرفة إلى مزدلفة الأول، يصلون والشفق الأحمر الشفق الأبيض موجود، يعني الشمس الآن غربت، ما غربت إلا 10 دقائق ربع ساعة، لازلنا في وقت المغرب. عند الحنابل وعند كذا أنه ما يجمع، يصلي المغرب وينتظر العشاء، لكن الراجح أنه يفعل أنه يجمع، أنه يجمع ويصلي المغرب ويصلي العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء، هذا هو الأفضل وهذا الأول، إن الإنسان يجمع لأن الحاج مشغوب ومرتبط. والأمر الثاني اتباع النبي جمع قصر وجمع، فالأفضل الاتباع. وما كان ربك نسيا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولا قال إذا أنت وصلت يعني في وقت المغرب لا تجمعوا، جمع وقال خذوا عني مناسككم. والنبي عليه الصلاة والسلام الله مطلعه على أن ستحدث أمور وسيأتي يعني أشياء، سيأتي أشياء، ومع هذا لو كان فيه شيء يشعر بهذا كان يعني كان بينه عليه الصلاة والسلام. قال ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، اشترط للجمع ترتيب. إيش معنى ترتيب؟ يعني صلي الظهر ثم صلي العصر، صلي المغرب ثم صلي العشاء، ما تقول صار الوقت لهن كلهن وأنا بصلي العصر بعدين أصلي المغرب، أو حصلت ناس يصلون العصر أصلي معهم بعدين أصلي الظهر، لا لازم من الترتيب، لازم الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، لازم من هذا الترتيب. ولهذا قال ويشترط للجمع ترتيب مطلقة، يعني سواء قدمت جمع تقديم أو جمع تأخير. فإن جمع في وقت الأولى اشترط له 3 شروط، اشترط إذا جمع في وقت الأولى، يعني جمع العصر قدمها مع الظهر أو العشاء اللي هي الأخير جمعها مع المغرب جمع تقديم، اشترط 3 شروط. إحنا نبي نفهمهن من باب الفقه وفهم الكتاب، وإلا الراجح خلاف هالشروط وإنها ما تشترط، هذه ما تشترط، إحنا نقرأها من باب فهم الكتاب، وإلا فالراجح دليلا أنها لا، أن ما في شروط، أن ما في ذلك شروط. فقال الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى، هذا يعني معناه إنك تنوي الجمع عند إحرامك، عند تكبير الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام إنك ناوي الجمع، ناوي إنك تجمع صلي الظهر والعصر جمع تقديم، أو صلي المغرب والعشاء جمع تقديم، لازم في وقت الظهر عند إحرامك بصلاة الظهر تكون ناوي، عند إحرامك بصلاة المغرب تكون ناوي الجمع. معناه لو دخلت بالصلاة وأنت ما نويت الجمع ثم طرأ عليك الجمع ما يصح على هالقول، على هذا الشرط أنه ما يصح. أنك لو دخلت في الصلاة ثم بعد أن دخلت في الصلاة قلت قدين أجمع، أو بعد ما خلصت من الصلاة الأولى قلت لعلي أجمع، أنه لا يصح. إذا اعتبرنا هذا الشرط شرطا صحيح، أنه لابد، يقولون لابد النية الجمع عند الإحرام في الصلاة الأولى من الصلاتين في جمع التقديم. إذا أردت تجمع جمع تقديم لابد أنك إذا أردت أن تجمع تنوي الجمع عند الإحرام بالأولى، قال دون الثانية ما يشترط النية، خلاص حصل الجمع، هذا شرط. الشرط الثاني الموالاة بينهم، صل هذه ثم صل هذه على طول، ما تفصل بينهن إلا كان يعني كلام يسير أو وضوء خفيف أو نحو ذلك، أما تفصل بين الصلاتين هذا ما يصح الجمع، لأن معنى الجمع الاقتران، يقرن هذه بهذه، فأنت لا ما قرنت الصلاة ذي بالصلاة هذه يعني معناه أنك ما جمعت، هذا شرطي. نشوف حد هن ثابتات ولا ما هن ثابتات، نشوف نرجع لهن إن شاء الله. الشرط الثاني الموالاة، يقول الموالاة بين الصلاتين، أين بأن لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة بس أو وضوء خفيف. ليه؟ إيش الحكمة؟ إيش الدليل في هذا؟ قال لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. يقول لأن الجمع معناه الاقتران والاجتماع، فأنت لو فرقت صلاة عن صلاة ما جمعت. هذا هالشرطين هذول هذا. لكن إذا رجعنا نشوف الدليل، هذه يعني الشروط هذه ما تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسول الله. حنا ما نقول لنا أبدا إن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة عندما يبون يجمعون يقولون إنوا إنوا والجمع، إن الإمام يقول لهم إنوا والجمع، عادي كذا اللي متقيدين بالمذاهب متمسكين فيها يقولون بالمساجد كذا، يلتفت عليهم الإمام يقول جزاكم الله خير إنوا والجمع، النبي نجمع. هذه ما عليها دليل ولا لها تعليل ولا شيء أبدا. فالجمع ما هو سببه النية، سببه العذر، والعذر موجود، مدام وجدنا العذر وجدنا موجبه احنا نتمسك بالموجب، ايش ندور لنا يعني تعليل اخر؟ ما بي يعني ما بي اللزوم. ما هو لو ابانوي ولا عندي عذر ما صحت نيتي، لو ابانوي ابى اجمع بين الصلاتين وانا ما عندي عذر يوجب الجمع ما صحت نيتي، لاغي انوي شيء ما الله ما اباحه ولا اجازه. إذن ما هو العلة النية؟ العلة وجود العذر، إن كان فيه عذرا يوجب الجمع فأنت اجمع، ما فيه عذر يوجب الجمع فلا يصح جمعك. ومن هذا نستدل على أن الشرط هذا أنه ما هو صحيح، وأنه ما يلزم أن الإنسان أن الإمام أو أحد ينبه أو المؤذن أو أحد ينبه الناس يقول جزاكم الله خير إنوا والجمع، ما دام العذر موجود، العذر الموجب للجامع موجود وقته فهذا لا يحتاج، يصلون ويجمعون الصلاة بعد صلاة. هذا فنن. الثاني المقارنة، يقول لك ما يسمى جمع إلا إذا قارنت صلاة بصلاة، هذا هو صلاة بصلاة وتابعته. نشوف صحيح الكلام ولا الجمع اللي أتابه الشارع وأباح الشارع ما هو الجمع أني أقرن صلاة بالصلاة، الجمع معناه أني أصلي صلاة في وقت صلاة، هذا الجمع، هذا معنى الجمع. الجمع معناه أن الجمع بين الصلاتين كاللي تعارفونها الناس واللي جاء به الشرع أني أصلي الصلاة العصر في وقت الظهر، أو أصلي الظهر في وقت العصر، وأصلي العشاء في وقت المغرب، وأصلي المغرب في وقت العشاء، هذا الجمع، أني أجمع صلاتين في وقت واحد. ولولا العذر الموجب لهذا كان ما صح، كان ما صح أن يجيب العصر وأصليها قبل وقته أبدا، هذه واحدة. ولا يصح أني أخر الظهر ولا أصليها لوقت العصر حتى يخرج وقته، ما يصح. مما يدل على أن ما هو المراد بالجمع أني أقرن صلاة بصلاة بحيث أنه ما يصير بينهن كلام ولا يصير بينهن شيء، لا أبدا. معنى الجمع أني أصلي صلاتين في وقت واحد، وإني بهذا أني صيرت الوقتين كأنهن وقت واحد، هذا. وبهذا نعرف أن الصحيح أن المراد بالجمع أن نجمعهن بوقت واحد، سواء فرقتهن أو جمعتهن، حتى لو فرضنا أنهم صلوا المغرب، يوم صلوا المغرب ولا نزل المطر قبل يخرجون من المسجد، على المذهب وعلى هذا الكلام ما يصح الجمع، فرقنا بينه وصلينا الراتبة وكذا. لكن على القول الراجح لو قالوا ما عاد حنا نقدر نرجع للمسجد مرة أخرى نصلي العشاء، صح على هذا القول، هذا صحيح، يقيمون الصلاة ويصلون ولو كان ما نووا في وقت الأولى كما تقدم، ولو كان أنه فرقوا بين صلاة وصلاة. فالراجح هذا، الراجح أنهم إيش؟ أنهم يصلون، وأنه ما دام أنك صليت الصلاتين في وقت واحد أن هذا هو معنى الجمع الشرعي، هذا هو الجمع الشرعي. الجمع الشرعي حتى هم يرون هذا، لكن عاد الجمع الشرعي أن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما سواء تقديم أو تأخير. فقال والشرط الثاني الموالاة بينهما بأن لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنهما عفوان. ويبطل الجمع براتب، كيف؟ يعني لو صليت الراتب بينهم يقولون بطل الجمع، لا ما هو صح، براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل، كما لو قضى فائته وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. الصحيح أبدا أنك أن الجامع معناه أن تصلي الصلاتين في وقت وإحداهما، هذا هو الجامع. طال الفصل أو ما طال كلام صليت انتقض الوضوء كل هذا يجوز. الشرط الثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع. كذلك حنا تقدم لنا أن المراد بالجمع أن سبب الجمع العذر، سبب الجمع العذر، ما دام العذر موجود، ما دام العذر موجود فالصحيح إباحة الجمع، إباحة الجمع سواء وجد عند الأولى، حتى لو فرضنا أنهم بعد ما سلموا حصل لهم عذر أو حصل شيء أو حصل مخافة أو نحو ذلك، أنهم لهم أنهم يجمعون ولو ما نووا بالأولى، ولو ما حصل العذر في وقت الأولى، ما دام أن العذر وجد في وقت الأولى في وقتها فهذا جائز الجمع. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما، يعني افتتاح الأولى وافتتاح الثانية، وعند سلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراقها وافتتاح الثانية موضع الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. يعني يقول أنه أيضا لازم يستمر العذر، لازم العذر يستمر إلا إذا كان مطر، لأن المطر يعقبه وحل ويعقبه يعني رجغ ويعقبه كذا، فهو يبي العذر رايح يستديم، العذر رايح يستديم. تقدم لنا كل هذه الشروط الثلاثة إن ما عليها دليل ولا عليها معول أبدا. الجامع، الجامع اللي معروف شرعا أنه يوجد عذر في وقت الصلاة يبيح الجمع فتجمع، حصل نية ما حصل نية، قارن بين الصلاتين أو صلى كل واحدة على هذا هو الراجح. وإنه يعتبر من البدع إن الإمام يقول له إن والجمع أو نحو ذلك، هذا يعتبر يعني بدع، لأنه ما ذكر ولا نقل ولا ما جاء بدع. أي نعم. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع. أي نعم. لو مثلا فرضنا أن إنسان يصلي بالسيارة، يصلي بالسيارة ويجمع، ودخلت بها السيارة الكبيرة هذه، دخلت بها البلد وهو يصلي، نعم انقطع، هذا يعني صار حذر، هذا حذر، هذا ما عاد انقطعت يعني رخص السفر، حتى إذا كان مفطر يجب عليه إنه يلزم وإنه لا يأكل ولا يشرب. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح، وتصح فرضا، وفي الثانية يتمها نفلا وتصح الأولى فرضا، لأن الصلاة موجودة لكن كونها فرض هو الذي بطل، أو تصبح إيش؟ تصبح الصلاة من النوافل. انتهينا من الجمع إذا كان الجمع في الصلاة الأولى وشروطها، بينا شروطها على المذهب وأنها يعني شروط غير صحيحة. طيب إذا كان في جمع الثانية يعني التأخير، جمع تأخير، هذا في جمع التقديم، لكن هنا إذا كان عاد الجمع سيكون جمع تأخير، إيش الشروط؟ قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط شرطان، الأول ثلاثة شروط وهذه شرطان، أولا نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع، هذا شرط صحيح. يعني إنسان مثلا مسافر أو مريض أو يعني محتاج إلى الجمع، بس يسكت يترك الصلاة يخرج وقتها، لا هو اللي صلاها ولا أنه نوى يجمع، هذا ما هو صحيح، هذا كلام مقبول، هذا كلام، لأن تأخير الصلاة عن وقتها حرام، الإنسان يأخر الصلاة عن وقتها ويخرج وقتها هذا من المحرمة، وهو ما فأنت ما يجوز لك تأخرها إلا إذا كنت ناوي إنه جمع، إنك أخرتها إلى وقت الثاني، هذا صح، وما تأخرها من دون نية جمع هذا معناه إنك يعني خرج وقت الصلاة عليك وأنت ما صليتها. تقدم لنا إن الوقت هو ألزم الشروط، وإنه يترك القيام ويترك الركوع والسجود في صلاة الخوف كله محافظة على الوقت، وأن الإنسان إذا ما وجد ماء يصلي بالتيمم، وإذا كان ما يستطيع التيمم يصلي على حسب حاله، كل محافظة على الوقت، فالإنسان ما يجوز له أن يأخر الصلاة عن وقتها، فهذا يعني شرط مقبول معقول، أن الإنسان إذا نوى يأخر الصلاة أنه ينوي الجمع، إذا ما نويت تصلي الصلاة في وقتها وتأخرها للوقت الثاني تنوي أنك جامع، تنوي بقلبك أنك جامع الصلاة. ولهذا قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، الأول نية الجمع في وقت الأولى، في وقت الصلاة الأولى، والتعليل لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء، ما تصير أداء. متى تكون أداء؟ إذا نويت جمع التأخير. شوف كيف يعني، إن الحين مثلا عندنا وقت إلا الظهر، وعندنا وقت إلا العصر، وعندنا وقت إلا المغرب، وعندنا وقت إلا العشاء، كل صلاة له وقتها، مبتدا ومنتهى، إن صليتها في وقتها فأنت تصليها أداء، قال أديت الصلاة في وقتها، وإن أخرتها عن الوقت تسمى صلاتك قضاء، قضاء لا أداء، فرق بين الأداء والقضاء. لكن إذا نويت الجمع نيتك هذه صيرت الوقتين وقت واحد، صيرت الوقتين وقت واحد، يعني أصبح الوقتين كأنهن وقت واحد، وصرت إذا منك أخرت صلاة الظهر إلى وقت العصر يعني كأنك صليت، ما هو كأنك، ما تحتاج نجيب كافة التشبيه، فإنك صليتها في وقته، فإنك صليت الصلاة في وقته، لأنك بنيتك بنيتك الجمع صيرت الوقتين كوقت واحد. ومثل ذلك العشاء مع المغرب، ومثل ذلك العشاء مع المغرب. إذا نويت التأخير، تأخير المغرب إلى العشاء، أصبح وقت المغرب وقت لا العشاء. مثال ذلك، أنت لو صليت الظهر جمعت جمع تقديم، إذا جمعت جمع تقديم وصليت الظهر والعصر في وقت، في وقت إيش؟ في وقت الظهر، في وقت الظهر صليت الظهر ثم صليت بعده، ثم صليت بعدها العصر، دخل وقت النهي بالنسبة لك، ما عاد يجوز لك تنفل. قال ما جاء وقت العصر، قال العصر مقيد بالصلاة، ما هو مقيد بزمن معين، مقيد بالصلاة. فأنت لما أنك صليت صلاة العصر صار من هذا الوقت الذي هو وقت للظهر عادة، من هذا الوقت إلى الغروب كل وقت نهي بالنسبة لك أنت، أنت يا المصلي، ما هو بالنسبة للناس، بالنسبة لك أنت، لأنت بنيتك لما صليت العصر انتهى، انتهى الوقت، دخل وقت النهي، دخل وقت النهي.